قال شيخ الاسلام المسلمين الامام ومجدد الدين محمد رسول الله رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب كفر السبحان فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك محمد وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فلا زالت الدروس متواصلة في قراءة بعض رسائل الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قد كنا فرغنا من قراءة رسالة الأصول الثلاثة والمسائل الأربع، وها نحن اليوم نبدأ في قراءة رسالة عظيمة التي لا تقل أهمية عن الرسالتين السابقتين، وهي رسالة كشف الشبهات. هذه الرسالة موضوعها كما هو معلوم في بيان الحق في بعض ما لبس به الشيطان على المشركين ودحض شبه المشركين. فقد أورد الشيخ بعض المسائل التي يحتج بها أهل الشرك وبين الحق فيها بأدلته، وتميزت هذه الرسالة كما هي طريقة الشيخ في رسائله بسهولة العبارة وبقوة الحجة وبكثرة الاستدلال، فنفع الله عز وجل بها نفعا عظيما. وقد اشتهرت هذه الرسالة عند طلاب العلم وكثر تدريسها وتعليمها وكثر شراحها. ابتدأ هذه الرسالة بقوله: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. قوله اعلم في هذا ابتداء للنبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه لأمته، كما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات. وهذا من باب مبادرة العالم بالتعليم من غير سؤال. في قوله اعلم هذا تنبيه على أن هذا الملقى هو من باب العلم، وإنما يقال هذه الكلمة عندما يكون العلم مهما يعنى به. وفيه تنبيه للسامع بما يلقى إليه. والعلم على قسمين، منه ما هو نظري ومنه ما هو ضروري وقطعي. فالنظري ما يعرف بالاستدلال وبالنظر، والقطعي ما يعرف بالضرورة من غير نظر ولا استدلال. والعلم الشرعي لا يمكن أن يتطرق إليه الخطأ ولا يحتاج إلى نظر، وإنما هو عند أهل الإيمان من العلم القطعي الذي لا يتطرق إليه الشك ولا الاحتمال، لأن مبناه على الوحي الشرعي الذي لا يمكن أن يتطرق إليه الخطأ. بل من تأمل هذا العلم أدرك أنه أقوى من العلم الذي يدرك بالحواس، فإن الحواس قد تخطئ، فقد يرى الرجل الشيء على غير حقيقته لمرض في عينيه، وقد يسحر الرجل كما جاء في قصة موسى مع السحرة، فسحروا أعين الناس فرأى الناس أشياء على غير حقيقتها. وكذلك بقية الحواس قد يدرك العقل، ولا نقول العقل الصحيح، وإنما هو العقل الذي أودعه الله عز وجل في بعض المخلوقين، قد يدرك بعض العقلاء الأمر على غير حقيقته، أو يظن أن الأمر هو ما اعتقد وهو بخلاف ذلك. وكذلك بقية الحواس كالذوق والشم كما هو معلوم يتطرق إلى هذه الحواس، تتطرق إليها الأمراض. ولهذا لما بنى بعض أهل الكلام علمهم على هذا حصل لهم الشك، كما صرح بذلك الغزالي في كتابه الموقد من الضلال، يقول أنه نظر إلى الظل وكان في اعتقاده وفي نظره أنه ثابت، يقول فثبت له بعد ذلك أنه غير ثابت، فولد عنده الشك، يقول فبدأت أشك في كل شيء، وهو أن ما أرى بعيني قد لا يكون على حقيقتي، لأني رأيت الظل بالنظر ثابت، ثم ثبت لي بالتجربة بعد ذلك أنه متحرك، فبدأ يشك في كل شيء. لما كان مبنى العلم عنده على حاسة العقل وعلى غيرها من الحواس. وأما إن كان المرجع في تقرير العلم هو الوحي فلا يحصل هذا الشك، كما حصل اليقين لأهل العلم. ولهذا فإن أئمة هذا الدين هم الذين حصل لهم اليقين بالحق والصبر عليه، كما قال شيخ الإسلام بالعلم بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فالصبر هو قوة في الإرادة وقوة في العزيمة، واليقين هو قوة في العلم، وهذا لا يحصل إلا بالعلم الشرعي، لأن كل عاقل يدرك أن ما كان قرره بعقله بالأمس تغير اليوم، فلا يحصل له العلم بعقله أو بما توصل إليه بعقله. وأما العلم الشرعي فالذي قرره قبل سنين عديدة بالأدلة لا يتغير عنده، لأن مبناه على العلم الشرعي. قوله رحمك الله، هذا دعاء من المؤلف رحمه الله كما هي طريقته في افتتاح رسائله، وهذا من الرحمة والشفقة على المدعو. ومن رحمه الله عز وجل وفقه وهداه. وهذا مما يظهر به فقه الشيخ رحمه الله، فإنه جمع في قوله اعلم رحمك الله بين أمرين، وفي بعض الرسائل يقول اعلم أرشدك الله، فجمع بين الدلالة، دلالة الإرشاد بالعلم، وبين السعي في تحقيق دلالة التوفيق بدعاء الله عز وجل أن يوفق العبد للحق. وإذا اجتمعت الدلالتان، دلالة الهداية والتوفيق ودلالة الإرشاد، اهتدى العبد، فإنه ليس كل من يسمع الحق يقبله لتخلص هداية التوفيق. والنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه إنما أمروا بهداية الإرشاد، أما هداية التوفيق فهي إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية المنفية هنا هي هداية التوفيق. فدعا المؤلف هنا للقارئ بهذه الهداية برحمة الله عز وجل. في بعض رسائله يقول أرشدك الله للحق، سعيا في تحقق هداية التوفيق له بدعاء هذا العالم الجليل. وهذا من تمام النصح للأمة، وهو منهج في الدعوة أن يبذل الداعي إلى الله عز وجل الأسباب في إيصال الهداية، هداية الإرشاد، بكل ما استطاع، لبيان الأدلة الشرعية وبتوضيحها وبالسعي في أن يسلك كل وسيلة فيها هداية الخلق من الرفق واللين والتودد إلى الناس والتقرب إليهم، ثم يتبع ذلك بسؤال الله عز وجل له الهداية. فإذا ما تحقق ذلك المقصد العظيم بأن بذل الداعية ما يستطيع من أسباب هداية الإرشاد ودعا للمدعوين، فإنه بإذن الله سيوفق وسيهدي الله عز وجل على يديه. وهذا ما حصل للشيخ محمد بن عبد الوهاب لما علم الله عز وجل منه بالإخلاص وصدق النية واهتداء الدعوة على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نفع الله عز وجل بدعوته. كثير من أهل العلم الذين ألفوا وكتبوا ودعوا إلى الله عز وجل وهم يتفاوتون في القبول لهم وفي النفع بدعوتهم. حصل لهذا الإمام تلك العصور المتأخرة بعد أن درس معالم أكثر معالم الدين، جدد الله عز وجل على يديه الدين والعقيدة وعلوم الشرع، حتى عاد الناس بعد دعوته إلى تلك الأصول العظيمة التي كان عليها السلف. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكن العبرة هنا هو أن نسلك هذا المسلك الذي ما سلكه عالم من علماء الأمة إلا ونفع الله عز وجل به. ليس الشر في فلان بعينه، وإنما العبرة بلزوم هذا المنهج بشرط النية مع الله عز وجل في الدعوة. ومما يدل على هذا المسلك يعني الجمع بين بذل النصح والدعوة والدعاء، ما ينقل عن عمر رضي الله عنه أن رجلا كان مسرفا على نفسه وكان مقيما على المعاصي ويشرب الخمر، فكتب إليه عمر بورقة برقعة يذكره فيها الله عز وجل، ثم أمر من يحضره أن يدعو لذلك الرجل، فدعوا له ودعا له عمر، فما قرأ الرقعة حتى أخذت مأخذها في قلبه واهتدى واستقام. وهذا من الإخلاص لله عز وجل في الدعاء ومن بذل الأسباب. فينبغي للداعية أن لا يغفل عن هذا الجانب العظيم المهم وهو الدعاء للمدعوين أن يهديهم الله عز وجل وأن يوفقهم وأن يرشدهم إلى الحق. قوله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، هذا هو توحيد العبادة، وهو نوع من أنواع التوحيد. فالتوحيد ثلاثة أنواع كما هو معلوم: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وإنما فسر الشيخ هنا التوحيد بهذا النوع لأنه هو الذي حصل فيه الخلاف بين الرسل وبين أقوامه، وهذا يفسره ما بعده، فإنه ذكر أن الخصومة إنما حصلت في هذا النوع. وإلا في التوحيد من حيث العموم فهو أشمل من هذا النوع، هو توحيد في الربوبية، توحيد في الألوهية، وتوحيد في الأسماء والصفات. وقد يعرف التوحيد من حيث العموم بأنه توحيد الله عز وجل بما اختص به من أفعاله ومن العبادة ومن الأسماء والصفات. وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، هذا هو لب دعوة الرسل، دعوا إلى عبادة الله عز وجل وإلى إخلاص العبادة لله عز وجل، كما أخبر الله عز وجل عنهم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما من نبي إلا ودعا قومه إلى هذه الكلمة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كلهم دعوا إلى عبادة الله، فأولهم نوح عليه السلام، هذا هو الراجح وهو الذي تدل عليه النصوص من أقوال، والراجح من أقوال أهل العلم وهو الذي دلت عليه النصوص أن أول الرسل هو نوح عليه السلام، خلافا لبعض المؤرخين الذين زعموا أن أول الرسل هو إدريس. فنوح عليه السلام هو أول الرسل، وهو أحد أولي العزم الذين فضلهم الله عز وجل على غيرهم من الرسل، وهم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى ونوح وعيسى، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم من غير نجاة بين أهل العلم، ثم حصل الخلاف بين أهل العلم في المفاضلة بين موسى ونوح وعيسى، والخلاف مشهور في موضعه من كتب الاعتقاد. فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. دعوة أو إرسال نوح عليه السلام كان بعد أن حصل الانحراف في قومه، قول الشيخ لما غلوا، وهذا دليل على أن الأصل في الناس هو التوحيد، وإنما بعث رسل نوح عليه السلام لما حصل الغلو في الصالحين. وقد جاء في أثر عن ابن عباس أن قوم نوح، القوم الذين بعث فيهم نوح، كانوا من قبل ذلك على التوحيد، وقد كان فيهم قوم صالحين، قوم صالحون يعبدون الله عز وجل ولهم مقام فيه. فلما مات هؤلاء لبس الشيطان على الناس فيهم، فقالوا: لو جعلنا لهم أصناما وتماثيل على صورهم تجعل في أماكن العبادة، فإذا ما رأيناها اجتهدنا في العبادة. فعملوا تلك الأصنام ووضعوها في أماكن عبادتهم، وكانوا يعبدون الله عز وجل ما انحرفوا عن عبادته، حتى انقضى ذلك الجيل وجاءت أجيال بعده. فلما تقادم العهد على الناس قال الأبناء والأحفاد والله ما جعل آباؤنا هذه الأصنام في تلك الأماكن في أماكن العبادة إلا لأنها آلهة أو لأن لها منزلة عند الله عز وجل تستحق بها العبادة فعبدوها. هذا من تلبيس الشيطان على الناس في أمر دينه، فإن الشيطان لا يلبس على الناس، لا يأمرهم ابتداء بالشرك وبالكفر، وإنما يأتيهم من طريق يقبل حتى يوقعهم في الشرك الأكبر. وتلبيس الشيطان يأتي لكل إنسان بحسب ما عنده من العلم، فله تلبيس على العوام بمثل هذه الحيل، ومن كان عندهم علم لا يأتي من هذا الطريق الذي وقفوا على حقيقته وأنه تلبيس، وإنما يأتيهم من طريق آخر، حتى إن له تلبيسا على أهل العلم وعلى العلماء. وينبغي للمسلم ولطالب العلم إذا ما وسوس له الشيطان بشيء أن يرجع إلى النص ويتمسك بالحق، ولا ينظر إلى ما تزين النفس من الأفعال، يقيس الأمور بمقياس الشرع. فلو رجع أولئك إلى مقياس الشرع، هل من المشروع في العبادة ومن الاجتهاد في العبادة ومن تذكر العبادة أن تجعل الصور للمخلوقين فتعبد؟ لم يأتي بها الشارع. ومن هنا نعلم أن هذا الأمر غير مشروع، وكل أمر لم يشرعه الله عز وجل فمآله إلى الانحراف عن دين الله عز وجل، إما بالشرك وإما بالبدع. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، هذا بإجماع المسلمين من غير شك أن آخر الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، كما صح عنه أنه خاتم النبيين، كما قال الله عز وجل ولكن رسول الله وخاتم النبيين. في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال ختمت لي النبوة مثلي كمثل الأنبياء من قبلي كمثل بناء أو قصر أحسن بناءه فلم يبق فيه إلا موضع لبنة، وكنت أنا موضع هذه اللبنة أقبل بي البناء. ففي هذا التصوير العظيم البليغ ما يقطع كل تأويل والخروج عن اللفظ الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أنا خاتم النبيين وختمت لي النبوة، شبه ذلك التشبيه بحيث لا يبقى هناك مجال للشك، وليس هناك سبيل لمؤول ولمعطل أن يخرج بهذا اللفظ عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم النبيين، ومن ادعى النبوة بعده فهو كاذب كافر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعي في هذه الأمة النبوة أكثر من 30 رجلا كلهم يدعي النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء وهو آخر الرسل وهو أفضلهم، وهو الذي كسر الصور، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. هذه الصور والأصنام التي كانت حول الكعبة كسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهل المقصود أن هذه التماثيل نفسها التي كانت تعبد لقوم نوح أنها كانت موجودة عند العرب أو غيرها؟ المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كسر كل الأصنام التي كانت موجودة في العرب والتي كانت تعبد، وكسر الأصنام التي كانت حول الكعبة وكانت تعد بالمئات، وأمر أصحابه وبعثهم إلى أماكن بعيدة وأمرهم بكسر الأصنام وهدم المعابد الوثنية. فما بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذه الأصنام، أزالها حسيا ومعنويا، حسيا بتحطيمها وبتكسيرها، ومعنويا بإزالة عبادتها من القلوب بما وفق الله عز وجل من استجابة أصحابه له وخلق كثير من الناس. ومن أصر على الشرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتله حتى مات مدحورا مخذولا، فنصر الله عز وجل دينه، أقام عبادة الله عز وجل، وكسر الأصنام وحطمها ولم يبق لها باقية. وما زال أتباعه من أهل العلم الذين هم على طريق النبي صلى الله عليه وسلم يقومون بهذا الواجب العظيم. أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. هذا هو حال المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يعبدون الله عز وجل ويتصدقون ويحجون ويفعلون بعض العبادات، لكنهم لم يخلصوا العبادة كلها لله عز وجل، بل خرقوا العبادة لغير الله عز وجل، يزعمون أنهم بعبادتهم لغير الله عز وجل يتخذون ثلث الآلهة وصائد بينهم وبين الله عز وجل، كما أخبر الله عز وجل عنهم في قوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كانوا يتقربون بعبادتهم إلى الله عز وجل، فلم يقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وأمر بإخلاص العبادة كلها لله عز وجل. يقولون نريد منهم التقرب إلى الله، هذه حجتهم، ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، ونريد شفاعتهم عنده، يعبدونهم رجاء شفاعتهم أن يشفعوا لهم عند الله عز وجل، وذلك لاعتقادهم أن هؤلاء يملكون الشفاعة عند الله عز وجل. ومعلوم أن الشفاعة الشرعية المثبتة هي ما أذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، وما رضي فيها للمشفوع له، وما عدا ذلك من الشفاعات فهي شفاعات منتفية في الشرع وفي الدين لا تثبت، ومن تمسك بها فهو متمسك بالباطل. الشفاعة النافعة الشرعية هي ما أذن الله عز وجل فيها للشافع، وهذا مما يدل على أن المخلوقين من الأنبياء والرسل والملائكة لا يشفعون إلا بإذن الله عز وجل، فالأمر كله لله، هو الذي يغفر ويرحم من غير شفاعة من المخلوقين، وهو الذي برحمته يأذن للشافعين في الشفاعة. ثم لا بد من رضا الله عز وجل للمشفوع له، والله عز وجل لا يرضى إلا لموحد، لا يرضى أن يشفع عنده إلا لموحد مسلم، كما قال الله عز وجل في المشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والرسل هم أعظم الناس شفعا بدين الله عز وجل، وهم أعظم الناس تمسكا في دعاء في الدعاء في عدم الدعاء وفي عدم الشفاعة للمشركين. ليس هناك نبي يشفع في مشرك، ولا عالم من علماء الأمة، ولا ولي من أولياء الله، لأنهم ما بلغوا تلك المنازل إلا بفقههم بدين الله عز وجل. ومن الأمور المقررة في الشرع من الأصول العامة التي لا تخفى على أحد أن الدعاء للمشرك لا يجوز، الشفاعة فيه لا تجوز. فهؤلاء لا ينتفعون بما توجهوا إليهم في طرف الشفاعة. قال مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين، يعني هؤلاء الذين كانوا يقصدون للعبادة بعضهم من الأنبياء والصالحين عبدهم بعض الخلق عن غير رضا منهم، بل عيسى وأمه بريئان من عبادة النصارى، كذلك الصالحون في هذه الأمة وما قبلها هم يتبرؤون إلى الله عز وجل من عبادة المخلوقين. فبعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في أصلها هي دعوة إلى التوحيد، وهو دين إبراهيم، وهو دين الرسل من غير إبراهيم، كلهم دعوا إلى التوحيد. وأما الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فهي تختلف في تفاصيلها عن شريعة إبراهيم وعن غيرها من الشرائع، كما قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن أصل الدين هو ما جاء به إبراهيم وغيره من الرسل، وهو دعوة توحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث في هذا. وأما بقية التشريعات فإن شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم تختلف في تفاصيلها وفي بعض تفاصيلها عن غيرها من الشرائع، وقد جاء فيها من السماحة ورفع الحرج والعنت عما الشيء الكثير مما فرض على من قبله من اليهود والنصارى. فكانت شريعة موسى من الشرائع التي كان فيها من الآثار الشيء الكثير، ثم جاءت شريعة عيسى فخصص الله عز وجل على أتباعه، ثم جاءت شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم فرفع كل الآثار التي فرضت على من قبلنا ببغيهم وبظلمهم. يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، التقرب إلى المخلوقين بالدعاء وبالعبادة هو محض حق الله الذي لا يجوز صرفه لغير الله عز وجل، لا يصرف منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما، حق الله عز وجل الذي اختص به، وهو حق الألوهية أن لا يعبد إلا الله عز وجل، لا يجوز صرفه لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح. فمن صرفه لغير الله عز وجل فقد أشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة. وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو. هذه من الأصول المقررة أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا ينازعون في توحيد الربوبية، وما كانوا ينازعون في أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت المتفرد بالأمر، كما أخبر الله عز وجل عن ذلك في كتابه، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. كانوا يقرون لله عز وجل بتفرق الملك والرزق والإحياء والإماتة، وما كانوا يعتقدون في أحد من المخلوقين أنه يملك شيئا من هذا، وإنما كانوا يعتقدون أن هؤلاء لهم مكان عند الله عز وجل بشفاعتهم، فإذا شفعوا عند الله عز وجل نفعوا غيرهم. وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره، هذا عطف أن الله خلق الخالق الرازق، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن من عبيد الله عز وجل المتفرد بالخلق للسماوات وللأرض ومن فيهن، والمتفرد بتصريف الأمور من الخلق والرزق والإحياء والإماتة. رحمه الله. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين خاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فاقرأ عليه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله سيقولون الله الآية. وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إلى قوله: فأنى تسحرون، وغير ذلك من الآيات. إذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعا إليه الرسل ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، وكانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا. ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله عز وجل ليشفعوا لهم، أو يدعو رجلا صالحا مثل الله أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: له دعوة الحق الآية. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبهم ليكون الدعاء كله لله والذبح كله لله والنذر كله لله والاستغاثة كله لله والاستغاثة كلها بالله وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقراره بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصده الملائكة أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأقوالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأباع الإقرار به المشركون. بعد ذلك أورد المؤلف رحمه الله الأدلة على ما سبق تقريره من أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، بما أورد من الآيات التي خاطب الله عز وجل فيها المشركين مقررا عليهم ما اعترفوا به من أن الله عز وجل هو الخالق المدبر، كقوله: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. لما خطبهم الله عز وجل بهذا قل من يفعل كذا وكذا، أخبر أنهم يقولون الله فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. تتقون في ماذا؟ في إخلاص العبادة لله عز وجل. إن كنتم تعلمون أن الله عز وجل هو المتفرد في هذا الأمر فهو المستحق للعبادة، لأن توحيد العبادة مستلزم لتوحيد الربوبية. إن كان الله هو الخالق المتفرد لتصريف الأمور فهو مستحق للعبادة. وكذلك الآية بعدها كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. وفي كل مرة يقرر عليهم اعترافهم ببعض أنواع توحيد الربوبية ثم يدعوهم بها إلى توحيد العبادة كما جاء في نهاية هذه الآيات. وهذه من الأدلة الدالة على أن توحيد الربوبية في غالب ذكر الله عز وجل له في كتابه إنما يدعو به لا يدعو إليه، يدعو به إلى توحيد العبادة لا يدعو إليه، لأن الإقرار به تقرير. فذكره لتقرير توحيد العبادة به وللاستدلال على توحيد العبادة بهذا التوحيد الذي هو مقرر. ولو لم يكن الإقرار بهذا التوحيد موجود عند هؤلاء المشركين ما دعاهم الله عز وجل إلى شيء يجهلونه وينكرونه، وإنما يدعى الرجل بما يعترف من الأصول والقواعد إلى الإقرار بما ينكر. فأقروا بتوحيد الربوبية دعاهم به إلى توحيد العبادة. يقول فإذا تحقق أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا. هنا تقرير لما استدل به المؤلف لأن هذا التوحيد هو التوحيد الذي جاء به الرسل لعدة قواعد. القاعدة الأولى أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أقروا لتوحيد الربوبية. والمقدمة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم على خلافهم له، فدل على أن الخلاف بينه وبينهم إنما هو في توحيد العبادة، فدل على أن لب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا التوحيد وهو توحيد العبادة، فمن خالفه فقد خالف دين النبي صلى الله عليه وسلم. وشابه المشركين في مخالفتهم لدين النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يتفاوتون في هذه المخالفة، منهم من خالفه مخالفة كلية بالرد والجحود، ومنهم من أقر إقرارا مجملا ثم خالف بعمله وبفعله إما جهلا وإما عنادا، ومنهم من حصل له شيء من الشرك الأصغر ولم يصل لم تصل مخالفته إلى حد الشرك الأكبر. وهذه كلها مخالفة لدين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، والخلاف فيه في حكمه بين أهل العلم مشهور، هل يلحق بالشرك الأكبر من أنه لا بد من التوبة منه أو أنه يدخل تحت مشيئة الله عز وجل كما هو الحكم في كبائر الذنوب التي هي تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذب بها وإن شاء غفرها. قال النبي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، هذا إشارة إلى ما عليه الناس في زمان المؤلف أنهم يسمون هذا التوحيد الاعتقاد، يعني توحيد العبادة. وسواء سمي بهذا الاسم أو بغيره فلا بد لمن عرفه أن يعلم أن دين النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعا إليه هو توحيد العبادة، وآخر ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذر من مخالفة هذا التوحيد وتقرير التوحيد في نفوس أصحابه. ونهارا. ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفع لهم. يقول أن أولئك المشركين كانوا يدعون الله عز وجل ليلا ونهارا، يتوجهون إلى الله عز وجل بالدعاء، لكنهم ما أخلصوا الدعاء لله عز وجل بل توجهوا به لغير الله عز وجل رجاء شفاعة المخلوقين. أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات. اللات قيل أنه رجل صالح كان يلث السويق بالحجاج فسمي اللات بالتشديد، فلما مات اتخذ له صنم وعبد من دون الله عز وجل لما يرجى من شفاعته. أو نبيا مثل عيسى، يعني سواء كان هذا الدعاء لرجل صالح أو لنبي فهو شرك. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده. هذا مما يقرر أن الخلاف في هذا التوحيد ليس هو خلاف بين المسلمين، وإنما هو خلاف بين المسلمين والمشركين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل عليه دليل مناقضته لأصل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم الموصوف بالرحمة بالرأفة والرحمة في هذه الأمة كيف يقاتل أقرب الناس إليه وألصق الناس به على أمر لا يقدح بأصل رسالته؟ ومعلوم تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين خلاف أهل الشرك وبين من وقع في المعاصي من المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرأف بهم ويدعو لهم بل لا يعاقب بعضهم ويخبر بعضهم أن ذنبه قد كفره الله عز وجل عنه في صلاة وخلف النبي صلى الله عليه وسلم، تدل على أن هذه المعصية لم تخرجه من الإسلام بخلاف الشرك. ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر بالصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، بل المنافقون الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يخلصوا لله عز وجل في عملهم وكانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون ما كفر عنهم، ما كفرت هذه الأعمال عنهم الشرك الباطل، كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه من الأدلة العظيمة على وجوب إخلاص الدعاء لله عز وجل. المساجد التي هي أماكن العبادة هي لله عز وجل، سيدة لذكر الله، فلا يجوز أن يدعى فيها غير الله عز وجل. فهنا أمر بتطهير المساجد من الشرك، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والأمر هنا عام، النهي هنا عام، لا يدعى غير الله عز وجل في المساجد ولا في غيرها، لكنه في المساجد يكون أعظم، لأن هذه المساجد شيدت لذكر الله ولعبادة الله عز وجل. فمن عبد فيها غير الله عز وجل فقد شاق الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم ولعنه من أقام المساجد على القبور. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، بل لا بد من إبراج المساجد عن القبور وإبراج القبور عن المساجد وإخراجها. وإذا اجتمع مسجد وقبر لا بد من إزالة المتأخر، كما أقصد ذلك أهل العلم. وكما قال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. لله عز وجل دعوة الحق، الدعوة التي هي الحق، وليس بعد الحق إلا الباطل، وما عدا الله عز وجل فإن دعوته دعوة باطلة. من دعا غير الله عز وجل فهذه دعوة باطلة. ومناقضة لدعوة الله عز وجل التي هي دعوة الحق. الذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء لكمال فقرهم لضعفهم النفع أنفسهم فكيف بنفع غيرهم. وتحققت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والذبح كله لله والنذر كله لله والاستغاثة كلها لله وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن أقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام. هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم لأن تكون العبادة كلها لله عز وجل من الذبح والنذر وغيرها من العبادات من خالص لله عز وجل. وأن إقرارا بالتوحيد لم يدخلهم في الإسلام، إقرارا بتوحيد الربوبية لم ينفعهم في حصول الإسلام، كما أنه لم ينفع من أقر به اليوم وزعم أنه مسلم وتسمى بعبد الله وبعبد الرحمن ولم يخلص العبادة لله عز وجل، فإنه لا ينتفع لإقراره في توحيد الربوبية. أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف كانوا يقرون لله في توحيد الربوبية ما نفع، وكذلك لا ينفع غيرهم. ولو نفع توحيد الربوبية أحد لنفع أبا طالب أقرب الناس النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خالد مخلد في الناس، ما انتفع به أحد. إنما تحقيق الإسلام مرهون بتحقيق توحيد العبادة وإخلاصه لله عز وجل، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل، يعني إذا عرفت هذا عرفت التوحيد الذي دعت إليه الرسل، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل منهم واستباح دماءهم وأموالهم وشهد لهم بأنهم من أهل النار. عرفت حقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نتوقف عند هذه المسألة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: هل يجوز لنا أن نطبق كل ما فعله العلماء في معاملتهم مع أهل البدع في زمانهم إلى زماننا؟ أولا ابتداء العلماء هذا واجب كما قال الله عز وجل: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. لا بد من سلوك سبيل العلماء المقتدى بهم في الأمة، والاقتداء بهم ليس لذاتهم لكن لفقههم بدين الله عز وجل. لكن يجب التنبه عن اختلاف الأزمان والأمكنة، فإن ما يفعل في عصر متقدم ليس كما يفعل في عصور متأخرة، فيفرق بين الزمن الذي تنتشر فيه السنة وتكون الغلبة فيه لأهل الحق وبين الأزمان التي يقل فيها المناصر وتكون الغلبة فيها لأهل البدع. فينبغي التنبه لهذه المسائل، من أهم المسائل التي يخطئ فيها كثير من الناس، فيظن مثلا أن هذا العصر كعصر الإمام أحمد ويريد أن يعامل الناس بما يعامل به أولئك الأئمة أهل البدع في عصر، ليس العصر كعصر وليس الناس كالناس، وقبل هذا وبعد لسنا نحن بمقام هؤلاء. فينبغي أن ينظر وأن يدرك الفرق بين مقامنا ومقامهم، يعني لا يمكن أن تقاس مثل على مثل حتى تستوفي يعني أوجه القياس كلها، أن يكون الرجل بذلك المقام وأن يكون العصر كالعصر وأن يكون الزمان كالزمان وأن تكون الظروف كالظروف. أما أن يؤخذ يعني فعل العالم المقصد به وهو مقام عظيم في الأمة ويأتي الرجل العام أو طالب العلم الصغير يريد أن يفعل ما يفعل ذلك العام فهذا من الخطر. الناس لا تقبل منك ما تقبل من أحمد بن حنبل ومن الشافعي ومن مالك. ولذا قال بعض أهل العلم في باب تنفيذ الحدود وإقامة الحدود لما أقام بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحدود على بعض مواليهم وبعض الناس، قال: ليس هؤلاء مثل الناس، وإنما هم في مقام الأئمة ولا يحصد إقامتهم الحدود فتنة بخلاف غيرهم. ولهذا قطعوا بأنه لا يجوز لأحد أن يقيم الحد على أحد ولو كان تحت ولايته خاصة، وهذه من المفارقة بين مقام الصحابة ومقام غيرهم، وهذا من فقه السلف. فكذلك نحن ينبغي لنا أن نفرق بين مقام ومقام أولئك العلماء بين عصر وبين عصر الإمام أحمد. بل علي رضي الله عنه كان يخاطب أصحابه بما يدل على هذا، لما سئل عن إقامة العدل وطلب بسنة الشيخين خاطب من أنكر عليه من الخوارج، قال إن رعية أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، ورعيتي أنت وأمثالي. وهذا فيه إشارة إلى أن إقامة الحكم والعدل في الناس يتطلب يعني تعاون الرعية مع الحاكم، وهذه من الأمور المهمة. كذلك عمر بن عبد العزيز الذي أراد أن يقوم بسنة الشيخين ويتبع الشيخين في حكمه يقول ما أقمت شيئا من الدين إلا بما أعطيت الناس من الدنيا، وهذا ما كان يحتاج له أبو بكر ولا عمر، بل عمر رضي الله عنه ما أعطى المؤلفة قلوبها وقال نحن لا نحتاج إليه. ينبغي التفريق بين العصور. يقول هل جميع الرسل كانوا أرسلهم الله عز وجل إلى بلاد العرب؟ رسل لم يرسلهم الله عز وجل إلى بلاد العرب، لأنما أرسلوا في مقطع كثير منهم في الشام، وما كانت الشام من بلاد العرب، إنما كانت يقطنها النصارى واليهود يعني قبلهم، فما كانت الرسل، بل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث للعرب، وقد بعث قبله من الرسل للعرب، لكن الرسل لم تكن بعثتهم كلهم للعرب، بل الكثير منهم من الرسل كان من بني إسرائيل. يقول لماذا ذكر المؤلف رحمه الله أن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم يجدد دين أبيه إبراهيم مع وجود الرسل قبله؟ تجديد النبي صلى الله عليه وسلم لدين إبراهيم أعظم تجديد، ولهذا خص بهذا وأثنى الله عز وجل عليه، وقال الله عز وجل وابعث فيهم رسولا منهم، وأراد به النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه كان من نسل إبراهيم ومن ألصق الناس به ومن أخص الناس بإبراهيم عليه السلام لكمال هديه من هدي إبراهيم، بل لفضله على إبراهيم عليه السلام. يقول هل كان العرب لا يعرفون وجود الرسل قبل إبراهيم عليه السلام؟ العرب كانوا يعرفون الرسل، يعرفون موسى وعيسى، لكن الأمم كانت تطبق على رسالة إبراهيم، ولهذا كان يتنازع إبراهيم اليهود والنصارى وغيره من الأمم، وأخبر الله عز وجل عنه ورد عليهم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، دليل على تنازع الناس في الانتساب لإبراهيم عليه السلام. يقول هل يجوز للمسلم أن يقتل كافرا لجحده على كفره؟ ما يجوز للمسلم أن يقتل الكافر في بلاد المسلمين إذا كان معاهدا، كما أنه لا يجوز له قتله في بلاده، هذا لا يجوز، أمور ليست مبناها على الحماس الذي لا يرجع إلى الدليل. لا يجوز للمسلم أن يقتل الكافر إلا في الحرب، إذا كانت هناك حرب وقتال تحت راية إسلامية نعم، أما إن كان ذلك الكافر معاهد دخل بلاد المسلمين لا يجوز قتله. فذلك إذا ذهب المسلم فدخل في بلاد الكفر بعهد وبذمة لا يجوز له أن يقتل الكفار، وإنما يقتل الحربي الكافر إذا كان الوقت وقت حرب وزمن حرب، وكان بين المسلمين وبين الكفار حرب فتمكن المسلم من الكافر الحربي فإنه يقتل، أما إن كان معاهدة فلا يجوز قتله. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.